بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 266 من البداية والنهاية. فلما رآهم أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ورأوا جمعهم دعوهم إلى الإسلام فرشقوهم بالنبل ولم يسمعوا قولهم، وقالوا لا حاجة لنا إلى ما دعوتم إليه، فرموهم ساعة وجعلت الأمداد تأتي حتى أحدقوا بهم من كل جانب. فقاتل القوم قتالا شديدا حتى قتل عامتهم، وأصيب ابن أبي العوجاء بجراحات كثيرة، فتحامل حتى رجع إلى المدينة بمن بقي معه من أصحابه في أول يوم من شهر صفر سنة 8. فصل. قال الواقدي في الحجة من هذه السنة، يعني سنة 7، رد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ابنته زينب على زوجها أبي العاص بن الربيع، وقد قدمنا الكلام على ذلك. وفيها قدم حاطب بن أبي بلتعة أو قدم حاطب بن أبي بلتعة من عند المقوقس، ومعه مارية وسيرين، وقد أسلمتا في الطريق وغلام خصي. قال الواقدي وفيها اتخذ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم منبره درجتين ومقعده. قال والثبت عندنا أنه عمل في سنة 8. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بحولك وقوتك. سنة 8 من الهجرة النبوية. فصل. في إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة بن أبي طلحة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وكان قدومهم في أوائل السنة 8 على ما سيأتي. قد تقدم طرف من ذلك فيما ذكره ابن إسحاق بعدما قتل أبي رافع اليهودي، وذلك في سنة 5 من الهجرة، وإنما ذكره الحافظ البيهقي هاهنا بعد عمرة القضاء. فروي من طريق الواقدي أنبأنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه قال قال عمرو بن العاص كنت للإسلام مجانبا معاندا، حضرت بدرا مع المشركين فنجوت، ثم حضرت أحدا فنجوت، ثم حضرت الخندق فنجوت. قال فقلت في نفسي كم أوضع والله والله ليظهرن محمد على قريش. أعيد. كم أوضع والله ليظهرن محمدا على قريش. أظن أن الضبط هكذا والله تعالى أعلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وتابع. فلحقت بمالي بالرهط وأقوللت من الناس، أي من لقائهم. فلما حضر الحديبية وانصرف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الصلح ورجعت قريش إلى مكة، جعلت أقول يدخل محمد قابلا مكة بأصحابه. ما مكة بمنزل ولا الطائف ولا شيء خير من الخروج وأنا بعد نائم عن الإسلام، وأرى لو أسلمت قريش كلها لم أسلم. فقدمت مكة وجمعت رجالا من قومي، وكانوا يرون رأيي ويسمعون مني ويقدمونني فيما نابهم. فقلت لهم كيف فيكم؟ أعيد، كيف أنا فيكم؟ قالوا ذو رأينا ومدرهنا في يمن نفسه وبركة أمر. قال قلت تعلمون أني والله لأرى أمر محمد أمرا يعلو الأمور علوا منكرا، وإني قد رأيت رأيا

فقلت قد شهدت هذه المواطن كلها على محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ليس في موطن أشهده إلا أنصرف وأنا أرى في نفسي أني موضع في غير شيء، أني موضع في غير شيء، أو كما قال، وأن محمد سيظهر. فلما خرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى الحديبية خرجت في خيل من المشركين، فلقيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في أصحابه بعسفان، فقمت بإزائه وتعرضت له، فصلى بأصحابه الظهر أمامنا، فهممنا أن نغير عليهم ثم لم يعزم لنا، وكانت فيه خيرة، فاطلع على ما في أنفسنا من الهم به، وصلى بأصحابه صلاة العصر صلاة الخوف، فوقع ذلك منا موقعا، وقلت الرجل ممنوع، فاعتزلنا وعدل عن سير خيلنا وأخذ ذات اليمين. فلما صالح قريشا بالحديبية ودافعته قريش بالرواح، قلت في نفسي أي شيء بقي، أين أذهب إلى النجاشي فقد اتبع محمد وأصحابه عنده آمنون، فأخرج إلى هرقل، فأخرج من ديني إلى نصرانية أو يهودية، فأقيم في عجم، فأقيم في داري بمن بقي، فأنا على ذلك. إذ دخل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مكة في عمرة القضية، فتغيبت ولم أشهد دخوله، وكان أخي الوليد بن الوليد قد دخل مع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في عمرة القضية، فطلبني فلم يجدني، فكتب إلي كتابا فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فإني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام وعقلك عقلك، ومثل الإسلام من جهله أحد. وقد سألني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عنك وقال أين خالد، فقلت يأتي الله به، فقال مثله جهل الإسلام، ولو كان جعل نكايته وحده مع المسلمين على المشركين كان خيرا له، ولقد دمناه على غيره، فاستدرك يا أخي ما قد فاتك، فقد فاتك ثلاثة من مواطن صالحة. قال فلما جاءني كتابه نشطت للخروج، وزادني رغبة في الإسلام، وسرني سؤال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عني، وأرى في النوم كأني في بلاد ضيقة مجدبة، فخرجت من بلاد خضراء واسعة، فقلت إن هذه لرؤيا. فلما أن قدمت المدينة قلت لأذكرنها لأبي بكر، فقال مخرجك الذي هداك الله للإسلام والضيق الذي كنت فيه من الشرك. قال فلما أجمعت الخروج إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قلت من أصاحب إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فلقيت صفوان بن أمية، فقلت يا أبا وهب أما ترى ما نحن فيه، إنما نحن كأضراس، وقد ظهر محمد على العرب والعجم، فلو قدمنا على محمد واتبعناه